الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الباب فيه بيان الطريق الذي يتخذه القاضي عندما يحضر إليه الخصوم، فقوله طريق هو السبب الموصل إلى الشيء، والحكم هو الفصل في الخصومات، وصفة الحكم الكيفية التي يصدر بها الحكم من القاضي في القضية. وهذا مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله عندما يقضي بين الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم يمشي على طريقة واضحة رواها عنه أصحابه، والفقهاء أخذوا هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال: أيكم المدعي؟ إذا حضر عند القاضي خصمان متنازعان في قضية، فحينئذ لا يخص أحدهما بكلام أو بسلام أو بغير ذلك، يعتبرهما شيئا واحدا أمامه، فيقول: أيكما المدعي؟ أيكما المدعي؟ وليس في هذا تحيز لأحد منهما، لأن الدعوة يبدأ بها والمدعي يبدأ به، ثم بعده المدعى عليه. وإن كان القاضي انتظر حتى يبدأ المدعي، إن كان القاضي صبر حتى يبدأ المدعي بدون سؤال فلا بأس بذلك. نعم. قال: أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز. نعم، إن سكت القاضي حتى يبدأ المدعي من نفسه جاز ذلك، وإن بدأ القاضي وقال: أيكما المدعي؟ جاز ذلك، الأمر في هذا واسع. نعم. فمن سبق بالدعوى قدمه. من سبق من الخصمين بالدعوى وقال: أنا المدعي ودعواي أو ادعائي كذا وكذا على هذا الخصم الحاضر، فإنه يقبل ولا يقول له: ما هو أنت المدعي. القاضي ما له شغل، ما يقول: لا، ما هو أنت المدعي، لأن الآخر لو كان هو المدعي لبدأ، فكون أحدهما يسبق هذا دليل على أنه هو المدعي. والقاضي يلزم الحياد التام، يلزم الحياد التام. نعم. فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقر له حكم له عليه. نعم، إذا ادعى المدعي فإن القاضي يسأل المدعى عليه، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ فإن أقر وقال صحيح، هذه الدعوة صحيحة، حكم القاضي عليه بأن يعطي المدعي ما ادعاه عليه، لأنه اعترف، لأنه اعترف وأقر، فيحكم عليه بأنه يعطي المدعي ما ادعاه على خصمه. نعم. وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. وإن أنكر المدعى عليه، المدعى عليه أنكر، قال أبدا كلامه ما هو صحيح ولا عندي له شيء، يتوجه القاضي إلى المدعي ويقول له إن كان لك بينة عليه فأحضرها، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى إذا اعترف المدعى عليه، اعترف انتهت المسألة. المرحلة الثانية إذا لم يعترف وأنكر، فإن القاضي يقول للمدعي ليس لك عليه إلا البينة، أحضرها، فإن أحضر بينة حكم بها على المدعى عليه ولو أنكر، لأنه لا يقبل إنكاره مع البينة. نعم. قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. ولا يقول له أحضر البينة، هذا من الحياد، ما يقول له أحضر البينة، بل يقول إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، ولا يأمره أمرا، أن هذا فيه تحيز مساعدة له. إذا قال هذا الكلام فهذا دليل على حياده التام وعدم ميله مع أحد. نعم. فإن أحضرها سمعها وحكم بها. إذا أحضر المدعي البينة سمعها القاضي، سمع ما يقول الشهود وأصغى لما يقوله الشهود بدقة. نعم. فإن أحضرها سمعها وحكم بها، وحكم بها في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، البينة على المدعي، وقد أتى المدعي بالبينة وأدلت بشهادتها عند القاضي، توجه حينئذ الحكم. هذه المرحلة الثانية من صفة الحكم. نعم. ولا يحكم بعلمه، ولا يحكم القاضي بعلمه، حتى ولو كان يعلم أن المدعي صادق، وأنه ما يحكم بعلمه لأنه متهم، يتهم من الناس، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يقل إن القاضي يحكم بما يعلم، الحديث يقتضي أن القاضي يلزم الحياد نهائيا، فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم صدق المدعي 100%، ويعلم كذب المدعى عليه ما يتدخل أبدا، وإنما يمشي على طريق واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الوحي، يأتيه الوحي من الله، ومع هذا يقول: أقضي على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع، ما قال على ما أعلم. فكيف بغيره؟ نعم. وإن قال المدعي: ما لي بينة. هذه المرحلة الثالثة، وهي ما إذا قال المدعي: ما لي بينة، ما لي بينة، ما عندي بينة. فإن القاضي يقول له: ليس لك إلا يمينه. يقول للمدعي: ليس لك إلا يمينه. فإن طلب يمينه حلفه القاضي. ما يقول القاضي على طول للمدعى عليه احلف، ما يقوله احلف، بل يقول للمدعي: لك عليه اليمين. فإن طلبها أمر القاضي المدعى عليه أن يحلف على صفة جوابه. يقول: ما عندي شيء. يقول: والله ما عندي له شيء، على صفة الجواب، على صفة ما أجاب به يحلف على ذلك. نعم. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. ولا يقول للمنكر على طول احلف، يعني يقول كذا، لأن هذا تحيز ومناصرة للمدعي، بل يخبر المدعي بأنه ليس له عليه إلا اليمين. إن قال حلفه حلف، وإلا تركه، الحق له. نعم. أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، على صفة جوابه. إذا قال ما عندي له شيء يحلف بالله أنه ما عنده له شيء. إذا قال أنا معطيه مسدده يحلف بالله أنه مسدده ولا عنده له شيء، وهكذا. نعم. فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إن سأل المدعي إحلاف المدعى عليه أحلفه القاضي، فإذا حلف خلى سبيله، تركه، لأنه ما هناك مرحلة رابعة غير هذه المراحل الثلاث المأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة، يعني ما خلى سبيله، يعني ما يسجنه إذا أنه حلف أدى الذي عليه، ما يسجنه يقول أخاف أنه يكذب باليمين، أخاف، ما عليه منه، خلي سبيله. نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. ولا يعتد بيمين المنكر المدعى عليه، لا تعتبر إلا إذا سألها وطلبها من هي له وهو المدعي. إن كان مبادر على طول وحلف ما تقبل، لأنه ما جاء دور اليمين إلى الآن، فلا بد من طلب صاحب اليمين المدعي. إذا طلب تحليفه حلفه، وإن لم يطلب تحليفه قال مالك مالك غير هذا، تقبل تحليفه حلفنا أتقبله. وأنتم مرت بكم قصة عبد الله بن سهل الدرس الماضي، أن الرسول عرض على المدعين الحلف، لما أبوا أخبرهم أن لهم الأيمان على خصومهم، فلما أبوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نكل قضى عليه فيقول، هذه المرحلة الرابعة، هذه المرحلة الرابعة، إذا نكل المدعى عليه، نكل يعني أبى أن يحلف، أبى أن يحلف، فإن نكوله دليل على صدق دعوى خصمه، لأنه لو كان بريء لحلف، وكونه أبى أن يحلف يقتضي أنه عنده خبر وأنه جاحد، فيحكم عليه بالنكول. نعم. وبعض العلماء يقول ما يحكم عليه بالنكول، ولكن يرد اليمين على المدعي، يرد اليمين على المدعي، ثم إذا حلف المدعي حكم له. لكن المذهب هو هذا، أنه إذا نكل يقضى عليه، لأن نكوله دليل على عدم براءته. نعم. وإن نكل قضى عليه فيقول، إن حلفت وإلا قضيت عليك. نعم، يبين له، ما هو يقضي على طول، بل يقول له إن حلفت خليناك تروح، ما حلفت نبي نلزمك بالقضية، عشان يكون على بينة. فإن أصر على عدم الحلف قضى عليه. نعم. فيقول، إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. نعم. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها. نعم. هذه مسألة مترتبة على ما سبق، إنما إذا اتخذت هذه الإجراءات وفي النهاية حلف المنكر، حلف المنكر إنه ما له شيء، ما عنده له شيء، خلى سبيله كما سبق، خلى سبيله. لكن لو أن المدعي جاء ببينة بعد ذلك، مثلا فطن وكان ناسي، أو علم أن هناك شهود، أو وجد وثيقة مكتوبة، فإذا جاء ببينة بعد الحكم فإن يمين المنكر لا تلغي الحق، لا تلغي الحق، وإنما تنهي الخصومة فقط، تنهي الخصومة ولا تمنع الحق، فتطلب البينة حتى ولو جاءت متأخرة ويحكم بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، وقد أحضر البينة، فيحكم بها القاضي يلغى الحكم الذي صدر، وتلغى يمين المنكر، لأنه جاء ما يكذبها، وأيضا المدعي أحضر ما يجب عليه، فلم يبقى لليمين دور في القضية. نعم. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لكن يقولون فيه تفصيل، إن قال المدعي لا أعلم اللي بينه ثم جاء بها بعد ذلك، إنها تقبل، لكن لو قال ما لي بينة، لو نفى قال ما لي بينة ثم جاء بالبينة ما تقبل، لأنه كذبها بقوله ما لي بينة، أكذبها بقوله ما لي بينة، نفى أن له بينة. أما لو قال لا أعلم إن لي بينة أو ما أجد بينة فإنها تقبل. نعم. فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. نعم، الدعوى اشترط فيها شرطان، المدعي هو الذي إذا ترك القضية يترك، والمدعى عليه لا يترك، إذا ترك القضية لا يترك بل يحلف وإن نكل يقضى عليه. فالمدعي إذا تنازل يترك، والمدعى عليه ما يترك، هذا الفرق بينهما. الدعوى يشترط فيها شرطان، أول أن تكون محررة، أن تكون محررة يعني واضحة، ليس فيها غموض، تكون واضحة ليس فيها غموض. والشرط الثاني أن يكون المدعى به معلوما، يقول لي عنده حق، لي عنده حق، لي عنده أجرة مثلا، ما يكفي هذا حتى يقول لي عنده الحق الفلاني، دراهم، أثاث، حيوانات، يبين ما هو المدعى به ويبين مقداره، يبين مقداره 100 ريال، بعير، شاة، ما يقول أنا عنده لي غنم ولا عنده لي إبل، عنده لي إبل أو غنم أو دراهم، ما يكفي هذا، لازم يبين المقدار. نعم. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما تصححه مجهولا، إلا الأشياء التي تصح مجهولة، كما لو أوصى له بعبد من عبيده تصح الوصية ويرجع إلى ما يسمى عبد، لأن هذا من قبيل التبرع، هو من قبيل، أو صداق، المرأة ادعت عليه صداق، فإذا لم تبين ما هو الصداق ولا عنده بينة على مقداره يفرض لها مهر المثل، يفرض لها مهر المثل، لأن الصداق إذا لم يصح فإنه بدله مهر المثل. نعم. كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وعبدا من عبيده مهرا، قال ادعت عليها أنه أمهرها عبدا من عبيده، أي عبد من عبيده يصح أنه هو المهر. نعم. أو الوصية أوصى بشيء، أوصى لفلان بشيء أو بمال، يرجع إلى أقل ما يسمى بالمال أو الشيء، كما سبق في كتاب الوصايا، وصية تصح بالمجهول ويرجع إلى أقل ما يصدق عليه الاسم، وكذلك المهر يصح بالمجهول ويرجع إلى ما ينطبق عليه أقل الاسم. نعم. فإذا تعذر فلها مهر المثل. نعم. وعبد من عبيده مهرا ونحوه. نعم. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. أما إذا ادعى عقدا من العقود كعقد النكاح وعقد البيع وعقد الإجارة، ادعى عقدا من العقود فلا بد أن يذكر شروط العقد، لأن الشروط، لأن القضاة يختلفون، فمنهم من يرى صحة بعض الشروط ومنهم من يرى عدم صحتها، فلا بد أن يبين. فإذا ادعى عقد بيع يذكر شروط البيع، إذا ادعى عقد نكاح فإنه يذكر شروط عقد النكاح، لئلا يكون هناك شرط مختلفا فيه والقاضي لا يراه. نعم. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. نعم، إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها، أنه تزوجها، فإن كان قصدها إثبات الزواج فلم تسمع، لأن الزواج حق للرجل ما هو حق للمرأة، هو اللي يطالب به، هو اللي يطالب بالزواج. أما إن كان قصدها المال، ادعت عليه الزواج من أجل الحصول على مال من حقوق الزواج كالمهر مثلا والنفقة، فإنها تسمع دعواها ويقال لها هاتي البينة، تسمع دعواها، ما هو يحكم لها بل تسمع دعواها، ويقال لها إذا سمعت دعواها هاتي البينة على الدعوة، فإن لم تجد بينة يحلف المدعى عليه، لأن لها حق المطالبة بالنفقة، حق المطالبة بالمهر. نعم. وإن ادعت، أما إذا ادعت مجرد إثبات النكاح لم تسمع، لأن هذا حق للرجل ما هو حق للمرأة. نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل، لأنه ليس حقا لها بل هو حق للزوج، هو اللي طالب به. نعم. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، إذا ادعى أنه يرث من فلان، مات شخص وجاء واحد وقال أنا من ورثته، أنا من ورثة الميت، فنقول له اذكر السبب الميراثة، له ثلاثة أسباب، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يهيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، هذه أسباب الميراث. إذا قال أنا وارث من فلان، قلنا وش سبب الميراث؟ أنت زوج للمرأة أو للمرأة أنت زوجة للميت، يعني سبب الميراث هو الزواج مثلا، أو قرابة، أو القرابة قال أنا أخوه أو أنا ابن عمه أو إلى آخره، أنا من العصبة مثلا، أنا أخوه من الأم أو ما أشبه ذلك، يذكر سبب الميراث. أو قال أنا معتق الولاء، ادعى الولاء، قال أنا معتق لهذا العبد وليس له وارث إلا أنا، فتسمع دعواه لأن الولاء من أسباب الميراث. أما أن يقول أنا وارث فقط ولا يبين السبب لا يسمع منه هذا. نعم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ما يعتبر بالبينة، شروط قبول البينة العدالة، العدالة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أما الفاسق فلا تقبل شهادته، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، لأن الفاسق لا يؤمن بالشهادة، فلا بد أن يكون عدلا. يكفي العدالة ظاهرا؟ لا، عدلا ظاهرا وباطنا، لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، بأن لا يعلم منه ما يخل بالشهادة. نعم. ومن جهلت عدالته سئل عنه. إذا كان القاضي ما يعرف عدالته، القاضي إذا كان يعرف عدالته يحكم، إذا كان يعرف عدالة الشاهد يقبله ويسمع شهادته، وليس هذا مثل الحكم. الحكم قالوا لا يحكم بعلمه، لكن معرفة عدالة الشاهد يكفي علم القاضي بها، لأن أصل طلب العدالة والتزكية إنما هي لإقناع القاضي حتى يعتمد عليها، فهذا من حق القاضي، لأنه هو الذي يعتمد عليها ويحكم بها، فإذا كان يعلم عدالة الشاهد كفى علمه، وإن جهل، إن جهل الشاهد طلب من يزكيه، طلب من المدعي من يزكي الشهود، كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه، كل شاهد يجيب له شاهدين يزكونه فيقبله، وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. إن علم القاضي عدالة عمل بها، لأن هذا من شؤونه، هو الذي يعتمد على الشهود ويحكم بهم، إذا كان يعلم عدالتهم حكم بهم، إن كان لا يعلم عدالتهم فإنه لا يحكم بهم حتى يزكوا ويعدلوا، ويعدلوا. نعم. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. القاضي يعلم عدالة الشهود أو لا يعلمها، ولكن زكوا عند القاضي، لكن الخصم جرح الشهود، قال هؤلاء مجروحون، هذا كذاب وهذا فاسق وهذا كذا، القاضي يطلب منه البينة على الجرح، هم بس يجرحهم ويروح، لا، قال هات البينة ولك ثلاثة أيام، هات البينة على أنها الشاهد مجروح، فإذا جاء ببينة قبلت وترك الشاهد هذا وطلب غيره، أما إذا لم يأتي بشهود فإنه لا يسمع جرحه فقط، يعني هذا هوى وهو يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه، فلا يقبل جرح مجرد، أو يقول أنا ما أرضاهم، هو الرضا ما هو له، الرضا للقاضي، هو اللي يرضاهم، ما هو هم هو براضيهم ولا هو باغي يحكم عليه، فلا يؤثر قوله أنا ما أرضاهم، أنا ما أبغاهم، أنا ما هم من شأنه هذا، إلا لو قال إنهم ما يصلحون للشهادة لكذا وكذا، قال هات بينة على ما قلت من هذا الجرح الذي يقدح في شهادة الشاهد، هات بينة على ذلك. نعم. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له، يعني بالجرح. نعم. وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وأنظر له ثلاثا، إن كان جاب الشهود الجرح في الحال قبلوا، وإن قال ما أقدر أجيبه ما الحين، يعطى مهلة ثلاثة أيام ولا يزاد على ثلاثة أيام، لأنه إذا زاد يتضرر الخصم، يتضرر الخصم، والثلاثة كافية. نعم. وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته. وإذا أمهل ثلاثة أيام فالمدعي له ملازمته، لأن لا يهرب، لأن يرصده ويمشي معه، وإذا راح للمسجد يروح معه، وإذا ويدخل عنده في بيته حتى ينهي القضية. هذه الملازمة، الملازمة معناها أنه يتابعه، أن المدعي يتابعه ولا يغفل عنه لئلا يهرب أو يختفي. نعم. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه ولا يلتفت لجرحه بدون بينة. نعم. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. وإن جهل القاضي. نعم. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي، جهل حالها ما يدري هم عدول ولا ما هم عدول، فإنه أما إذا علم فهذا سبق أنه يعتمد على علمه فيهم، لكن إذا جهل حالتهم فإنه يطلب تزكيتهم من المدعي. نعم. طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. نعم. طلب من المدعي تزكيتهم، نصاب التزكية اثنان، نصاب التزكية اثنان، فلا بد أن يأتي باثنين. لو جاء واحد وقال هذا أنا أعرفه، هذا موثوق وصادق، ما يقبل الواحد، لازم من اثنين. نعم. ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل، وأيضا لا بد أن يكون المزكي عدلا، يكون المزكي عدلا. نعم. لأن تزكيته شهادة، تزكيته شهادة يطلب فيها العدالة، وهذا ضبط للحقوق ومنع للتلاعب. نعم. وسد لباب الحيل. نعم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية، الترجمة وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة، فإذا كان القاضي لا يفهم لغة الخصوم، القاضي ما يفهم لغة الخصوم، فإنه لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصم، ما يكفي مترجم واحد، لا بد من اثنين يترجمان كلام الخصم له لأجل يعتمد عليهما، فلا يقبل بالترجمة إلا اثنان. نعم. والتزكية، والتزكية لا بد من اثنين كما سبق. نعم. والجرح، والجرح لا بد من اثنين، إثبات الجرح كما سبق. نعم. والتعريف، والتعريف إذا قال فلان معروف، معروف صار القاضي يجهل هذا الشخص، فإنه يطلب من يعرف به، ولا بد يكون المعرف اثنان أيضا. نعم. والرسالة، والرسالة إذا أرسل القاضي رسالة إلى قاض آخر يسأله عن شيء أو يطلب منه أن يحكم ويستخلفه في قضية، فلا بد أن يرسل مع الرسالة شاهدين، إن هذا خط فلان وختم المحكمة المعروف يشهدان على أن هذه الرسالة صادرة من القاضي فلان، وأن حملنا إياها، وأن هذا ختمه. ولكن الآن صار يعتمد على ختم المحكمة الرسمي، لأنه لا يمكن وضع ختم المحكمة الرسمي إلا بشيء ثابت، شيء ثابت، فختم المحكمة الرسمي يكفي، يكفي عن ذلك. نعم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. نعم. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، الغائب إذا ادعى على غائب المدعى عليه غائب، وش نقول؟ نقول انتظر لما يجي، يضيع حقه، يضيع حقه. فننظر إن كان غيابه مسافة قصر فأكثر، وأقام المدعي البينة فإنه يحكم له على الغائب، يحكم له على الغائب. وإذا جاء الغائب فهو على جوابه، إذا جاء الغائب فهو على جوابه، يجيب عن الدعوة. لأن هندا بنت عتبة الزوجة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها وقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حكم على أبي سفيان وهو غائب، لأن المرأة تتضرر، لا سيما إذا كان المدعي محتالا ويهرب ويبعد في السفر من أجل يضيع حق المدعي، فيسد عليه الطريق، يحكم عليه مؤقتا، يحكم عليه مؤقتا. فإذا جاء فله أن يجيب عن الدعوى وتسمع إجابته، وإن ما اعترض لزم الحكم في حقه، يلزم الحكم في حقه. أما إذا كان الغائب في البلد، ادعى على غائب في البلد أو دون مسافة قصر، فإنه لا يحكم عليه، بل يطلب حضوره، يطلب حضوره عند القاضي حتى يسمع إجابته. هذا الحكم على الغائب والتفصيل فيه. نعم. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. إذا ثبت عليه الحق، شوف، إذا ثبت عليه الحق بأن المدعي أتى بالبينة، المدعي أتى بالبينة، فحين والمدعى عليه بعيد ما يمكن سماع إجابته، ويبي يتضرر المدعي وهو معه بينة، يحكم له مؤقتا. فإذا جاء الغائب فله أن يعترض، له أن يعترض. نعم. وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر المدعى عليه، لأنه يمكن إحضاره. نعم. كتاب القاضي إلى القاضي. نعم، كتاب القاضي إلى القاضي يحتاج إليه في أمور، مثلا إذا طلب القاضي من قاض آخر تزكية شهود أو تعديلهم أو سماع شهادتهم، قال مثلا المدعي: أنا عندي شهود في البلد الفلاني، وجاء يدعي مع خصمه وقال للقاضي: وين البينة؟ قال: عندي بينة بس إنها ما هي معي، بالبلد الفلاني. فالقاضي يكتب لقاضي البلد الذي فيه الشهود، ويحضرهم القاضي المستخلف، يحضرهم ويسمع شهادتهم ويدونها ويختمها ويرسلها، ويعتمدها القاضي، اعتمدها القاضي الذي أرسل الرسالة. هذه واحدة. ثانيا، إذا شهدوا عنده، إذا المدعي أتى ببينة، المدعي أتى ببينة ولكن المدعى عليه في بلد آخر، فإن القاضي يسمع البينة ويسجلها ويرسلها للقاضي البلد الآخر، يحضر المدعى عليه ويسمع جوابه ويصدر عليه الحكم. استخلاف، هذا يسمونه الاستخلاف عند القضاة، وهذا لأجل مصالح الناس ما تتعطل. نعم. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، في كل حق من الحقوق حتى حد القذف، لأن حد القذف حق للمخلوق لو عفى عنه سقط، خلاف حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، هذا ما هو للمخلوق، هذا لله عز وجل. نعم. في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، لأن هذا حق لله، ما هذا حق لله عز وجل. نعم. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، هذه ثالثة، الثالثة مما يقبل به كتاب القاضي القاضي ما حكم به القاضي المرسل لينفذه القاضي المرسل إليه، لأن القضية عنده، المدعي والمدعى عليه عند القاضي الأول المرسل وحكم، لكن التنفيذ في بلد آخر، يروح الحكم للقاضي البلد الآخر ينفذه، استخلاف في التنفيذ. نعم. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، نعم، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، وإن كان في بلد واحد، عدة محاكم، فيه عدة محاكم، فللقاضي في إحدى المحاكم أن يرسل للقاضي الذي في جانب البلد في هذه الأمور، من أجل تيسير الأمور على الناس، تيسير الأمور على الناس. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. أما ما ثبت عند القاضي فإنه لا يكتب إلى القاضي الثاني ليحكم به، لأن قد وجهة نظر القاضي الثاني قد تختلف عن وجهة نظر القاضي الأول، إلا إذا كان هناك مسافة قصر، يعني مسافة بعيدة، مسافة بعيدة، فإنه يستخلف فيها. فإذا ثبتت القضية عند قاضي ولكن لم يحكم بها من أجل استيفاء بعض الإجراءات، فله أن يرسلها إلى القاضي الثاني ليستوفي الإجراءات ويحكم بها. نعم. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني ما يشترط أن كتاب القاضي إلى القاضي يكون لقاض معين، لأن هذا فيه تضييق على الناس، بل يكتب لكل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، من قضاة المسلمين، لأنه قد يكون ليس في بلد معين، ما يدرون في أي بلد، يروح هذا يدور ويبحث عنه، فإذا وجده يروح بالقاضي البلد الذي هو فيه الاستيفاء، هذا فيه تيسير على الناس. نعم. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، يشهدان على تحمله ويشهدان على إيصاله إلى القاضي الثاني، وهذا فيه صعوبة، والآن صار يكفي ختم المحكمة، ختم القاضي يكفي في هذا، لأن التزوير في هذا بعيد. نعم. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم. باب القسمة. يكفي، نقف عند هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط الجرح في الشهود؟ هل يقول أنه كذاب أو أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تقتضي فسقه، شارب خمر أو فاسد في عرضه أو ما أشبه ذلك، أو مروج مخدرات أو يستعمل المخدرات أو غير ذلك؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذا العصر بين الناس كثير من المنكرات حتى صار كثير منهم يرتكب ما يسقط عدالتهم، فإذا لم تقبل دعوى الفاسق وشهادته تعطلت مصالح الناس، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أولا، من هو الفاسق؟ لأن بعض الإخوان وبعض الغيورين يحكم بالفسق على من ليس بفاسق، عند أدنى مخالفة يحكم عليه بالفسق. لا، الفاسق من ثبت عليه أنه يغشى كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وتعاطي المسكرات والزنا والسرقة ما أشبه ذلك، فإذا ثبت أنه يتعاطى شيء من الكبائر فإنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، إلا إذا كان البلد كله من هذا النوع هذا فيقبل أعدل الفاسقين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقبل أعدل الفاسقين وأقربهم للصدق، لأن هذا تعطل مصالح الناس. لو ما فالأمثل فالأمثل، في كل زمان بحسبه، في كل زمان بحسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المعاصي من الكبائر فتكون جارحة للشهود، وهي حلق اللحى وإسبال الثياب وشرب الدخان؟ إسبال الثياب نعم، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ما حلق اللحية فهو محرم ومعصية لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. نعم. شرب الدخان شيء. شرب الدخان كذلك محرم ومعصية لكن لا يصل إلى حد الكبيرة مثل شرب الخمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القاضي يعلم أن المدعى عليه صادق لكن المدعي أحضر بينة تخالف علم القاضي، إيش؟ إذا كان القاضي يعلم أن المدعى عليه صادق ولكن المدعي أحضر بينة تخالف علم القاضي، ما يحكم بعلمه، ما يحكم، يحكم بموجب البينة، يحكم بموجب البينة، البينة على المدعي، يمين على من أنكر، ولا يحكم بعلمه أن المدعى عليه مكذوب عليها ومظلوم، ما يحكم بعلمه. لكن ربما يقال أنه إذا تحرج من الحكم يحيله إلى قاض آخر، إذا تحرج من الحكم وله مطمئن إليه يحيله إلى قاض آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تحايل شخص وادعى على آخر وعندما عجز عن إثبات القضية تركها، إذا إيش؟ إذا تحايل شخص وادعى على آخر وعندما عجز عن إثبات القضية تركها، والمدعى عليه سمعته يخشى عليها، فهل يترك المدعي؟ إن كانت مما يجرح السمعة فإنه يطالب بتعزيره، أما إذا كانت ما لا يجرح السمعة ولا يأثر على الشخص فإنه ما يطالبه بشيء. نعم. لكن قل إذا لكن قل شيء واقع الآن وقال به بعض العلماء، إذا أنه ادعى عليه وعطله من الأعمال ويسحبه في المحاكم، أو المدعى عليه خسر أموال بسبب الدعوة ثم تبين أنه كذاب ولا له شيء، يطالب بما أنفق وبما خسر، يطالب بما خسر وبما أنفق جراء دعوى كاذبة. نعم. ولا يترك يضر الناس، وبعضهم يدعي على شخص لأجل يضره وهو كذب، فإذا ثبت هذا القاضي يغرمه ما خسره الطرف الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القاضي يعرف المدعي وطلب منه البينة مع علم القاضي بها إلا أن المدعي لم يتذكرها، فهل يحق للقاضي تذكير؟ ما يتدخل، لا ما يتدخل، يقول ترى فلان يشهد لك وفلان لا، ما يتدخل أبد، كيفه جاب بينه ولا يتركه، وهو ما يتدخل أبد، يقول ترى فلان عنده لك شهادة، أنا واضح أنه فزع معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالدعوى المقلوبة في كتاب القضاء؟ مقلوبة؟ نعم. مقلوبة كأن يقول المدعى عليه هذا فلان يدعي علي اسألهما، هذه المقلوبة، يصير المدعى عليه هو المدعي، أو المدعي هو المدعى عليه، هذه المقلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه، يقول فلان يدعي علي بكذا وكذا، اسأله هل له بينه، هذه مقلوبة، هذه ما تسمع، لأن الحق للمدعي ما هو للمدعى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف ما يعلم أم يحيل القضية؟ أما سمعتم الكلام، نقول يحكم بالظاهر ولو كان خلاف ما يعلم، ولو كان خلاف ما يعلم يحكم بالظاهر، ما هو مكلف إلا بالبينة، فإذا شك في البينة يطلب التزكية، يحكم بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في المسلمين العدالة ظاهرا وباطنا؟ الأصل في المسلم العدالة، ولكن إذا جهل القاضي حالة هذا الشخص، ومسلم لكن القاضي يجهل حالته أدري، فإنه يطلب تزكيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة القسامة، هل تجوز وتصح أيمان المرأة؟ لا، ليس للنساء دخل في الأيمان، إنما هي من اختصاص الرجال، بقوله خمسون منكم، خمسون رجل يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الفريضة إذا مر الإمام بآية نعيم، فهل يسأل المأموم الفضل من الله وكذلك الإمام وكذلك آيات العذاب، هل يستعيذ بالله؟ النافلة لا بأس، النافلة ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام والمأموم، لكن ما يجهر، بل يدعو بينه وبين نفسه بصوت لا يسمعه من بجانبه لئلا يشوش عليه. أما في الفريضة هذا لم يرد، الفريضة لم يرد أن الرسول كان يقف ويتعوذ ويسأل عند الآيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الحكم على الغائب، بعض العلماء يرى أن حديث هند بنت عتبة ليس حكما قضائيا وإنما هو فتوى. نعم، يرى بعض العلماء هذا، لكن اللي مشى عليه الآن أنه قضى، لأن هذا حق من الحقوق، ما هو فتوى، هذا حق من الحقوق، والحقوق ما تؤخذ بفتوى، حق على شخص، فلا يكفي فيه الفتوى، لازم من قضى. نعم. وما هو الراجح في هذه المسألة، هل هي فتوى؟ الراجح أنه قضى، لأن هذا حق على شخص، فلا يكفي فيه الفتوى، المفتي ما يتدخل في القضايا والخصومات أبدا، المفتي ما يتدخل في الخصومات لأنها من شؤون القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين تكون رفع الدعوى؟ هل هو في بلد المدعي أو في بلد المدعى عليه؟ هذا له نظام، له نظام في القضاء، بإمكانك تسأل وزارة العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون التعامل مع ما يحدث عند أبواب المحاكم من الاتفاق على شهادة الزور مقابل مال؟ وهل يحق للقاضي رد شهادة من يعلمه من هؤلاء ويتكرر منه؟ إذا أثبت هذا الكلام فناصح القضاة، قل لهم ترى العمل يجري عند باب المحكمة بكذا وكذا، أما مجرد شائعات أو مجرد فلا تتكلم بالكلام هذا، الاتهام للمسلمين، تشكيك في الأحكام. لكن إذا تأكدت أن أحد يعمل هذا فبلغ عنه القضاة، بلغ رئيس المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاغتسال لأجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الأصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في أثناء أو آخر الاغتسال، هل إيش؟ هل الاغتسال لأجل النظافة وقد نوى به رفع الحدث الأصغر وقام بالمضمضة والاستنشاق في أثناء أو آخر الاغتسال؟ الوضوء لا يدخل في اغتسال النظافة، الوضوء لا يدخل اغتسال النظافة، وإنما يدخل الاغتسال من الجنابة في الحدث الأكبر. الوضوء حدث أصغر يدخل في الحدث الأكبر، أما الاغتسال هذا نظافة، ما هو بحدث فلا يدخل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تصلي العيد والاستسقاء والكسوف في بيتها؟ المرأة تخرج لصلاة العيد كما في السنة النبوية، تخرج لصلاة العيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء العواتق والحيض، تخرج مع المسلمين ما تصليها في بيتها. أما الكسوف فلا بأس، صلونها جماعة وفرادى ما في بأس، في البيوت في المساجد، ولكن في المساجد أحسن ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة تخفيف التشهد الأول في الصلاة؟ نعم، هو السنة أنه يخفف التشهد الأول في الصلاة، حتى جاء في الحديث أنه كأنه على رضف حار من السرعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حينما يدخل لقضاء الحاجة يلبس سروالا خاصا بقضاء الحاجة لوجود المشقة عليه في الطهارة، فإذا حضرت العبادة لبس سروالا آخر طاهرا، السؤال هل هذا الرجل يكون في حكم الغير مستنزه من البول والذي يعذب في قبره؟ هذا قصده الاستنزاه من البول، قصده بالعمل هذا الاستنزاه من البول، فيلبس سراويل لحالة التبول وما بعدها، وإذا أراد الصلاة استنجى وتوضأ ولبس سراويل نظيفة طاهرة، هذا قصده التحرز من البول، ما هو قصده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الخلاف بين العلماء في مسألة ما يقدمه المصلي إذا أراد السجود، هل يقدم الركبتين أم اليدين؟ فما يا أخي ما كثر الخلاف كما تقول، الجمهور على أنه، بل السنة الصحيحة أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا هو السنة الصحيحة، وإنما انقلب الحديث على بعضهم فصار فيه يقدم يديه على ركبتيه، هذا قلب كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، إلا إذا كان يحتاج إلى هذا ككبير السن والمريض يحتاج إلى وضع يديه فهذا للحاجة، أما السنة للقوي أن يضع ركبتيه قبل يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وما حكم جلسة الاستراحة؟ الصحيح أنها ليست عبادة وإنما هي للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام، فهي للحاجة، فمن احتاج إليها فعلها، من لم يحتج إليها فليست سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم في شرحكم على الزاد فائدة أن الأشياء التي تصح الدعوى بها وهي مجهولة أربعة: الوصية والإقرار وعوض الخلع والمهر، فأرجو التمثيل على الثلاثة الأخيرة. مشن؟ الوصية والإقرار. الوصية عرفنا، يوصي بشيء، يوصي بشيء من المال. نعم. والإقرار. الإقرار يعترف بشيء، يقول عندي لفلان حق، عندي له شيء، يصح الإقرار ويفسره هو، وش هو الحق؟ هو اللي يفسره. نعم. وعوض الخلع. عوض الخلع كأن تخالعه على شيء، تخالعه على شيء ولا تحدد، يفسر بما يصح عليه الشيء والمال ولو كان قليلا. نعم. والمهر. المهر معروف، المهر هو الذي يدفع للمرأة بعقد الزواج، يصح أن يكون مجهولا ويفسره بما أراد، لأن تفسيره موكول إليه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس في الأيام التالية ليوم العيد يقوم بإحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص، ويقولون إن هذه أيام عيد يجوز فيها ضرب الدف والرقص، فيها ضرب الدف والرقص والغناء بدون آلات موسيقية، فما صحة هذا الكلام؟ يوم العيد واحد يا أخي، ما هو بأيام، يوم العيد واحد، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد، أما الأيام التشريق اللي بعد عيد الأضحى هذه ما هي بأيام عيد، ما يقال لها أيام عيد، هذه أيام التشريق، وهؤلاء يريدون أن يحيوا الدفوف والمزامير والأغاني ويسمونها أيام عيد، هذا من الكذب على الشرع، لا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كنت وارثا وذكرت سبب الإرث لكن لا أعلم مقدار نصيبي من الميراث، هل يبينها القاضي؟ يبينها القاضي مقدار نصيبي، صرت زوج ولا أخ وإلا عم وإلا، يبينها القاضي، ما لك شغل أنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق في الطلاق ثلاثا بين قول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟ أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا ما فيه إشكال أنه ثلاث بالإجماع، لأنه يعني عطف بثم أو بالفاء وهو متكرر، هذا طلاق متكرر فهو ثلاث بالإجماع. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث فهذا محل الخلاف، ثلاث بكلمة واحدة هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه ثلاث كما تلفظ، ومنهم من يقول إنه واحدة، والصحيح إنه ثلاث، الصحيح إنه ثلاث معاملة له بلفظه، طالق ثلاثة، كيف نقول واحدة ويقول ثلاث؟ هذا من العجائب. وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه وتتابع عليه أن جاء بعده، فالصحيح أنه ثلاث، كيف نقول واحدة ويقول ثلاث؟ نعم. وكذلك إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فعطف بالواو، كذلك هذا أيضا ثلاث بالإجماع، لأن العطف للمغايرة. نعم. لكن لو قال أنت طالق طالق طالق بدون عطف هذا محل النزاع بين العلماء، هل هو تأكيد، هل يعتبر تأكيد أو تأسيس؟ إن قلنا أنه تأكيد يصير وحده، وإن قلنا أنه تأسيس يعتبر ثلاث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في تلحين الدعاء عند صلاة الوتر؟ نعم، ما الحكم في تلحين الدعاء في صلاة الوتر؟ والله يسار بيتعلم الغناء يلحن، ما هو بلحن لا القرآن ولا الدعاء، التلحين هذا للأغاني. هنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل الصدقة من التاجر الذي يكون ماله من حرام وحلال؟ تقبل بقدر ما عنده من الحلال، وأما الحرام فلا يقبل. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند العطاس هل يشمت العاطس كل من سمع حمدلته؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، أم أن الأمر فرض كفاية؟ الواجب يسقط بفعل واحد، وأما السنة أنهم يشمتونه كله، هذا هو السنة. وأما إذا شمته واحد سقط الواجب وبقي في حق الباقين سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين خيار الغبن وخيار التخبير بالثمن؟ بينهم فرق، الغبن يشري سلعة وتبين أنه مغبون فيها غبنا فاحشا، له خيار الغبن. أما التخبير بالثمن فهو أن يخبره بأنه اشتراها بكذا ويبيعها عليه بموجب ما اشتراها، قال أنا شاريها بمئة ريال أبعطيك إياها بمئة ريال، تبين أنه شاريها بأقل، تبين أنه شاريها بأقل فله الخيار حينئذ، إذا تبين أنه شاريها بأقل مما أخبر به فله الخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم التحذير فيما انتشر في هذه الأيام من توزيع النشرة التي تحتوي على وصية المزعوم بأنه خادم الحجرة النبوية، حيث انتشرت بين الأوساط النسائية، وما هو تاريخ هذه النشرة؟ النشرة لها ما يقارب 120 سنة، ظهرت في مصر أول ما ظهرت، كما ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار، وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذب في الرؤيا أيضا، فهو فيها كذبان عظيمان. الأول الكذب على الرسول، قد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. والثاني الكذب في الرؤيا، الكذب في الرؤيا كبير، كما جاء في الحديث: من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني حبتي شعير، من التعذيب والعياذ بالله، تكليف بما لا يطاق. فهذه الوصية فيها كذبان والعياذ بالله، كذب على الرسول وكذب بالرؤيا، والذي يروجها يكون مروجا للكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا سمعت حديث وتعلم أنه كذب أنت لا ترويه ولا تقوله للناس، فإن روجته فأنت كاذب، تشارك صاحبه الأول. فهذه الوصية يجب أن تمزق وأن تحرق، وأن يمسك الذي يروجها ويذهب به إلى الهيئات لتتخذ معه الإجراء الصارم في حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإمام أن يردد بعض الآيات في الفريضة لأن فيها عظة وعبرة؟ هذا في النافلة، ورد في النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الآيات في صلاة الليل، أما في الفريضة لا أعلم أنه كان يردد الآية في الفريضة، إنما كان هذا في صلاة الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ردد في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية في صلاة الليل، أما الفريضة فلا أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال ورد كثيرا، وهو: امرأة عليها أيام كثيرة من رمضان، فهل لها أن تبدأ بالست من شوال لكي لا يخرج شوال عنها؟ لا، عليها أن تكمل رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان اتبعه ستا من شوال. فهي ما صامت رمضان، ما دام عليها شيء من رمضان فهي ما صامته. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة على الجنازة؟ نعم، ما في مانع، مع التستر والتحفظ ما في مانع، صلي على الجنازة في المسجد، تكون خلف الرجال أو في مكان خاص بالنساء، والميت بحاجة إلى الدعاء من الرجال والنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بيع وخياطة البرقع والنقاب، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ إذا كان غير محتشم أو فيه زينة فهو حرام، أما إذا كان إنه محتشم ولا فيه زينة وساتر وإنما على قدر العينين فقط، هذا يجوز بيعه على من عادته لبسه من البادية، ومن أما اللي ما هي بعادتهم لبسه لا يباع عليهم هذا الشيء، لأن هذا نقص، هذا حجاب ناقص، البرقع حجاب ناقص. لكن إذا كان عادة البلد أو عادة البادية عليه يلبسون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك ورقة توزع فيها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ويقول: يذكر هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة. ويقول ابن باز رحمه الله كما في هذه النشرة في شرح كتاب المنتقى: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذا الدعاء. هل هذه الورقة صحيحة؟ وهل هذا الدعاء صحيح؟ الدعاء صحيح إن شاء الله، ولكن تخصيصه بمن قبل السلام ما أدري. الذي ورد أنه يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة، كما قال لمعاذ. ودبر الصلاة يطلق ويراد به ما قبل السلام، ويطلق ويراد به ما بعد السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للإنسان أن يصلي الضحى بعد الشروق ركعتين ثم يصلي قبل الزوال ركعتين مرة أخرى بنية الضحى؟ لو صلى كل الضحى من ارتفاع الشمس إلى ما الزوال، لو صلى كل هذا هو طيب، ما له حد، صلاة الضحى ما لها حد، يصلي ما تيسر له. نعم. مجتمع ولا متفرق ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سؤالي هو بالنسبة للمحامي، كما هو معمول به في بعض الدول التي لا تحكم بحكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وترافع عن شخص، وهذا الشخص في الأصل مخطئ ومذنب، لكن وجد ثغرة في القانون الوضعي فحكم لصالحه بغير حق. السؤال: هل يكون المحامي هنا ومن ترافع عنه على إثم وذنب؟ نعم، مشارك للكذاب والفاجر في الخصومة، يكون هذا مشارك له. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز الإنسان أنه يخاصم بباطل ويساعد المبطل بحجة أنه محامي وهذه مهنته ويبي فلوس، ما يجوز له هذا. نعم. يقول وما حكم وظيفة المحامي في الإسلام؟ إذا كان صادقا وعادلا فلا بأس، الوكالة في الخصومة معروفة من قديم. أما إذا كان أنه يكذب وأنه يخدع وأنه يستعمل الكذب ويساعد المبطلين فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لترديد الآيات في صلاة الليل وفي صلاة النافلة، هل له حد كان يكون إلى 10 مرات مثلا؟ لا أعلم له حدا، بل ورد أن بعض الصحابة ردد آية واحدة إلى الصباح، فلا أعلم له حد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر إلى أمريكا أو إلى خارج المملكة للدراسة إذا تحصل المسلم على بعثة دراسية وكانت الدراسة هناك أفضل وأسهل من الدراسة في هذه البلد وأقصر في المدة؟ وأرجو أن توضحوا لنا ضوابط جواز السفر لهذا الأمر. ضوابط السفر لهذا الأمر، إذا كان هذا التخصص ما يوجد إلا في الخارج، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون بحاجة إليه، أن تكون بحاجة إلى هذا التخصص ولا يوجد إلا في الخارج. الشرط الثالث إذا كان ما يوجد إلا بالخارج وأنت بحاجة إليه، يشترط أن تحافظ على دينك وأن تكون قادرا على إظهار دينك في بلاد الغربة، ولا تتساهل في أمر دينك، ولا تجالس أهل الشر وتحضر أندية الفساد ودور السينمات وغيرها، تبتعد عنها، تحتفظ بدينك وتجلس فيها بقدر الضرورة وقدر الدراسة ثم ترجع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يفعله كثير من السواقين الذين يعملون بنقل الركاب على الخطوط الطويلة، حيث يطلبون من الراكب الأجرة قبل إيصاله إلى بلده الذي يريد، فهو يأخذ الأجرة قبل أن يقوم بعمله مع أنه قد يعرض له عوارض، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا حسب الشرط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، إذا شرط عليه الأجرة قبل، أجرة البيت، أجرة السيارة، أجرة المحل مقدما، فلا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. انت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.